بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، واليوم إن شاء الله عز وجل مجلسنا مع منظومة من منظومات علم التجويد، ألا وهي منظومة الإمام إبراهيم بن سعد المصري عليه رحمة الله عز وجل. وهذه المنظومة تخصصت في فرع واحد من فروع التجويد، ألا وهو عد صفات الحروف، ألا وهو علم صفات الحروف، واستخدمها الناظم رحمه الله عز وجل في عد الصفات، سواء كان صفات لها ضد أو صفات لها ضد، كما تعلمون جميعا وأنتم جميعا من أهل التجويد والقراءات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين. اللهم آمين. نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا والله فضلا علينا. هذه المنظومة أرويها سماعا لكاملها على شيخنا الشيخ محمد سعيد الحسيني، شيخ قراء البحرين عليه رحمة الله عز وجل، وهو أيضا يرويها قراءة على علامة المقرأ عبد المالك بن جيون عليه رحمة الله عز وجل، وهو يرويها عن المقرأ عبد الله بن بشير خان المكي، والمقرأ عبد الله بن بشير يرويها عن ناظمها الإمام إبراهيم بن سعد المصري عليه رحمة الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبالأسانيد للإمام إبراهيم بن سعد المصري عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في منظومته إغاثة الملهوف في عد صفات الحروف، قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الدوام منزل القرآن بالأحكام، ثم الصلاة والسلام دائما على نبي قد سما ثم نما، محمد وصحبه والآل ومقرئ القرآن ثم التالي. وبعد، هذا النظم في الصفات لكل حرف عد في الآيات، تصريح ما قد قرر ابن الجزري في نظمه المقدمة فاستقري. سميته إغاثة الملهوف في عدد الصفات للحروف، للحرف قل بخمسة أو ستة أو سبعة فعيل هذا واثبت، وإن لحرف قل توسط عنده ما بين رخو والشديد عده، أرجو به أن ينفع المحتاج بفهمه يكون له سراجا، للهمز جهر شدة ثم استفل، وافتح وأصمت كله خمس نقل، للباء جهر شدة مستفلة، كذا افتحا وازلقا مقلقلة، ست له والتاء له خمس نقل، فهمس وشد افتح له كذا استفل، واصمت كذا استهمس رخاء وافتحا، واستفل اصمت خمسة قد صححا، والجيم فجر شد واستفل بها، كذا افتح اصمت قلقلا ست لها، ثم اهمس الحاء رخي واستفل كذا، وافتح وأصمت خمسة قد أخذ. والخامسا مع رخوة واستعلى، فتح وإصمات بخمس تجلى، ثم جار الدالة شديدا مستفل، وافتح وأصمت قلقلا ست جعل، للذال جار ثم رخو واستفاء، لا تنفتح واصمت وافتح واصمات فخمس يكتفى، للرأي كل سبع فجهر واسطا، كذا استفل ثم فافتح اذلقا، كذا انحراف ثم تكرير جعل، فذا تمام سبعة لها نقل. وخصفات الزاي من يعقل، جهر ورخ ثم فتح مستفل مسفل. وأصمتا وتم بالصفير، ست لها أتت بلا نكير. وهمس لسين ثم رخ واستفل، وافتح وأصمت واصفرا ست نقل. وبعد همس الشين رخ واستفل، وافتح وأصمت والتفشي قد جعل. فهذه ست وكل الصاد، همس ورخ أطبقا يا بادي. مستعليا زد الصفير مصمة، ست لها فاحفظ لقولي يا فتى. للضاد ستة بلا شقاق، جهر ورخ ثم بالإطباق. مستعليا ومصمة مستطيلا، فاقبل وكل الطاء ستا تجملا. جهرا وشدة كذا الاستعلا، وأطبقا وأصمتا مقلقلا. وظاهرا بالرخ والإطباق، مستعليا ومصمة يراقي. بالخمس خذ والعين فافتح وجهرا، كذا استفله واسط واصمت تظفرا. فهذه خمس وكل الغين، خمس أتت أيضا بغير مين. فجهر ورخ وافتحا مستعليا، وأصمتا وكل قول صغيا. ثم همس الفاء رخاء مزلقا، كذا استفلا وافتحا خمسا ثقا. للقاف جهر شدة والصمت، واستعلي وافتح قلقلا ذي ست. وهمس بشدة للكاف وأصمتا، واستفل افتح خمسة لاثبتا. واحفظ لست قد آتت للام، فاجهر ووسط واستفل يا سامي. وافتح وأذلقا بالانحراف، والميم والنون بلا خلاف. فاجهرهما وسطهما أسفلهما، وافتحهما أذلق فخمس لهما. للهاء صمت ثم رخ همس، واستفل افتح حاف تلك خمس. للواو ستة كما للياء، فجهر ورخ واستفل يراء. كذا افتحا وأصمتا باللين. واحفظ لنظم تدعى يا فطين، أبيات واو الدن زكي فاحسبي. مقال إبراهيم سعد المذنب، يغفر له ذنوبه الغفار. فإنه مهيمن ستار. ثم الصلاة والسلام سرمدا، على ختام الأنبياء أحمد، والآل والأصحاب والأنصار، وكل عالم وكل قاري. مهبة النسيم في الأسحار، أو مالت الأغصان بالأشجار. تمت المنظومة والحمد لله رب العالمين. طبعا هذه المنظومة واضحة وسهلة، ما فيهاش يعني أي خلاف. هو الرجل الإمام إبراهيم بيعد الصفات، وكما كنا الصفات لها ضد وليست لها ضد. وأقل عدد الصفات لابد أن يكون كل حرف له خمس صفات، بيزيد بعض الحروف ممكن يكون لها ستة. أقصى عدد الصفات سبعة كما لحرف الراء. عد هذه الصفات كما رأيتم أمامكم الإمام إبراهيم السعد المصري، وكلماتها واضحة ليس بها أي إشكال. كلمات هذه المنظومة واضحة الحمد لله رب العالمين، ليس بها أي إشكال نهائيا. في آخر المنظومة عليه رحمة الله قال: أبياته ود زكي، يقصد عدد الأبيات، عدد أبيات هذه المنظومة تحسب بحسب حروف أبي جاد، الواو أبجد هوز، الواو بأربعة، والدال الواو أبجد هوز عندنا أبجد هذا أربعة، هوز اللي عندنا الدال بأربعة، والواو بستة، والزاي والياء بعشرة، والحطي الياء بعشرة كلام، والكاف بعشرين، والزاي بسبعة. لو عدينا هذه الحروف بأرقامها سنجدها إن شاء الله عز وجل 47 بيت. يعني هو ذكر عدد الحروف في كلمة ود زكي، وكما تعلمون من حروف أبجد إن كل حرف له رقم. أبجد الاف بواحد والباء باثنين والجيم بثلاثة والدال باربعة وهو الهاء بخمسة والواو بستة هكذا، وانت لحد ما توصل ياء 20. وتبدأ الكاف بعد كده الواو الياء بـ10، الكاف بـ20، 30، 40 وهكذا. يعني هذا العدد ايه معروف، وكلمات المنظومة كما ذكرنا معروفة، وكما ذكرت لكم في أول المنظومة أنني أرويها عن شيخنا محمد بن سعيد الحسيني عليه رحمة الله، وهو يرويها عن عبد الملك جيوان، وعبد الملك جيوان المقرئ يرويها أيضا عن المقرئ عبد الله بن بشير خان، عبد الله بن بشير يرويها عن ناظمها الإمام الشيخ إبراهيم بن سعد المصري. يعني معنى كده أن بيني وبين الناظم عليه رحمة الله 3 طبقات، ومن سيرويها عني سيكون بيني وبين الناظم 4 طبقات. أجيز كل من سمع هذه المنظومة إجازة صحيحة بشرط أن معتبر عند أهل العلم والأثر، وكل من كان له فوت يقضيه من التسجيل، كل من كان له فوت يقضيه من التسجيل بشرط أن يكون فوت بسيط يقضيه، أما من لم يسمع نهائيا ويريد أن يسمع من التسجيل لا. أما من لم يسمع نهائيا ويريد لا يسمع من التسجيل، لكن من له فوت فقط هو الذي يقضيه من التسجيل. ولا تنسوا تسجيل الأسماء تحت المنشور الموجود في مدرسة الإقراء، ورابطه موجود في أعلى هذا البث، الرابط موجود في المعلومات الموجودة في أعلى هذا البث. كما ذكرت لكم أجيزكم بهذه المنظومة كما أجازني بها شيخنا محمد بن سعيد الحسين رحمه الله عز وجل إجازة صاحب شرط المعتبر عند أهل العلم والأثر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. ولا تنسوا تسجيل الأسماء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.